بسم الله والحمد لله. إن علم رواة الحديث من مفاخر هذه الأمة، علم جليل الشأن، أنشأه علماء الحديث ليكون عونا لهم على نقد حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة أحوال الرواة وعدالتهم، فهو علم يختص بالبحث عن كل ما يتعلق براوي الحديث النبوي الشريف وبطبقات السند من أوله إلى آخره، والحكم عليه بالقبول والرد، والوصف بصفة من صفات الجرح والتعديل. وهنا تكمن دقة المحدثين في جمع المعلومات وإصدار الأحكام الدقيقة التي يستحقها كل راو من رواة الحديث. وحتى يسهل عليهم معرفة أحوال الرواة، فقد صنفوا المصنفات الدقيقة المختلفة التي لا تجدها في أي من علوم الدنيا، في مثل هذا العلم العظيم، علم طبقات الرجال وعلم الجرح والتعديل وعلم العلل. فصنفوا المصنفات في علم الرجال وفي الثقات وفي الضعفاء وفي الرواة، وألفوا الكتب في البلدان وفي ألقاب الرواة وفي وظائفهم وفي كناهم وغيرها من الفروع. فعلم رواة الحديث علم يعنى بتواريخ الرواة وتراجمهم وأحوالهم. فراوي الحديث هو الشخص الذي تلقى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تلقى الحديث عن الصحابي أو عن التابعي ثم رواه لمن هو دونه. فالرواة طبقات، والطبقة قوم تقاربوا في السن أو في الإسناد أو في الإسناد فقط. فعندنا من أمثال الطبقات طبقة الصحابة، وهم من تلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولقيه عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة على الصحيح. والتابعي هو من لقي الصحابي وهو مؤمن ومات على الإسلام، وتابع التابعي هو من لقي التابعي وهو مؤمن ومات على الإسلام.